وقد رآه على حال عجيب، رأى أن إحدى نعليه في يده والأخرى في رجله، فقال: يا جميل، ما بال الناس؟ قال: انهزموا. قال: فما بال نعليك إحداهما في يدك والأخرى في رجلك؟ قال: والله ما شعرت بهما إلا في رجلي. فعلم الناس أنه كذاب، ونزلت الآية: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، سئل ابن عباس أو قيل لابن عباس: أرأيت قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما عنا بذلك؟ قال ابن عباس: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين، فخطر خطرة، التفت التفاتة، فقال المنافقون: والله ما نرى هذا إلا له قلبان، قلب معكم وقلب معهم. فنزل قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لكن الحديث ضعيف، ومهما يكن من أمر فإن الآية دليل على أنه يستحي أن يخلق بشر على ظهر الأرض له قلبان في زوج. وتأمل أن الله عز وجل قال في زوج ولم يقل في صدره، ليغلق الباب على أصحاب الإشاعات العلمية الكاذبة التي تخرج علينا من آن لآخر، حتى لا يخرج أحد فيزعم أن هناك رجلا له قلبان، قلب في صدره والآخر في بطنه، أو قلب في صدره والآخر في جنبه. فقال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذا مستحيل، هذا لم يحدث أبدا في خلق الله عز وجل. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. فكما أنه يستحيل أن يكون للرجل قلبان في جوفه، فكذلك يستحيل أن تكون الزوجة أما بمجرد كلمة تخرج من فم الزوج. فالزوجة زوجة والأم أم. وكذلك يستحيل أن يكون الدعي ابن الغير ابنا، فالولد ولد والدعي دعي، ولا تتحول الأحكام إلى أحكام شرعية بمجرد الكلمات، حتى ولو استقر الناس على ذلك، حتى ولو تصالحوا جميعا على ذلك، حتى ولو أصبح هذا عرفا مستقرا بينهم. أبدا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذه الآية تحملنا إلى الحديث عن حكمين من الأحكام الشرعية. أما الحكم الأول فهو الظهار ولو بوقفة مختصرة سريعة، وإلا فتفصيل ذلك في سورة المجادلة أو المجادلة. وأما الحكم الآخر فهو التبني، الذي ينبغي أن نركز عليه بشيء من الكلام في هذه الليلة. أما الظهار فكان من عادة الرجل في الجاهلية إذا قال لامرأته وهو لا يريدها هي عليه كظهر أمه، صارت محرمة كتحريم الأم، فحرم الله عز وجل هذا الكلام وأبطله، ولم يكن له وزنا ولا اعتبارا، وأبطل تلك العادة الجاهلية. لكنه عاقب المتكلم بهذه الكلمة بكثارة شديدة، ليعلم الناس أنه ما ينبغي أن نتساهل في الألفاظ، وينبغي أن نحذر من كلامنا، كما أنه ينبغي أن يعلم المسلمون أن هناك فرقا بين الألفاظ التي يقولها الرجل لزوجه، فرق بين أن يقول الرجل لزوجه: أنت طالب، وأن يقول لها: أنت حرام عليك، وأن يقول لها أنت حرام علي كظهر أمي وأخي. فالأول طلاق صريح، والثاني كلام لا معنى له. فحينما يقول الرجل لامرأته أنت حرام علي، فالواقع الشرعي أنه ليست حراما علي. أما إذا قال له أنت حرام علي كظهر أمي أو كظهر أختي، فهذا هو الظهار الذي حذر الله عز وجل منه، وبين أنه لا اعتبار له شرعا، كما قال تعالى في سورة المجادلة أو المجادلة، والمجادلة هي خولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت رضي الله عنهما. قال الله عز وجل: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. لم يكتف الله عز وجل بأن عاب هذا القول المنكر الزور حتى بين حكم هذا الظهار، فبين لنا أنه لا بد من كفارة لمن قال هذا الكلام، ولا فرق في الظهار بين من حدده بوقت معين ومن أطلقه على العموم، ولا تسقط هذه الكفارة على المظاهر حتى ولو كان لا يجد قوت يوم، بل تجمع له الكفارة من زكوات الأموال وتدفع له حتى يكفر عن الظهار. يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم بإسناد حسن من حديث سلمة بن صخر البياضي، واللفظ لأبي داود. وسلمة بن صخر رضي الله عنه من بياضة، وبياضة طائفة من بني زريع. قال سلمة: كنت رجلا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت إن أصبت امرأتي في ليلة أن أتتابع حتى الصباح ولا أكاد أنسى لأني لا أطيق ذلك. فلما دخل شهر رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلق الشهر، فبينما هي تخدمني ذات ليلة تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليه. فلما أصبحت ذهبت إلى قومي من بني زريع فأخبرتهم الخبر، وقلت لهم: تعالوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا، اذهب وحدك. وفي رواية قالوا: إنا نخاف أن ينزل فينا قرآن أو يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم قولا يبقى علينا عار، اذهب وحدك. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثته بما وقع مني، فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: نعم أنا بذاك يا رسول الله. قال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: نعم أنا بذاك يا رسول الله، وأنا ممتثل لأمر الله صابر لما تحكم في بما أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمة حرز رقبة، أيعتق رقبة. فقال سلمة بن صخر البياضي، قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: والذي بعثك بالحق ما أملك غيره. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله، وهل أتيت بما أتيت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم وفقا من خمس، والوفق 60 صاع. قال: فأطعم وفقا من تمر بين 60 مسكينا. قال: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشين ما لنا من طعام. جائعين. لقد بتنا ليلتنا وحشين ما لنا من طعام. قال: فاذهب إلى قومك من بني زريع وقل لصاحب الصدقة أعطني صدقتك، فأطعم 60 مسكينا وفقا من تمر وما تبقى فكله أنت وعيالك. قال سلمة: فانطلقت إلى قومي وقلت لهم: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعفة وضيق الرأي، أعطوني زكاتكم. ثم أخذها وكفر عن هذه الكلمة امتثالا لأمر الله عز وجل: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. فإذا ظاهر رجل من امرأته هل يجوز له أن يجامعها قبل أن يكفر؟ فالجواب لا، حرام عليه إجماعا أن يجامع امرأته قبل الكفارة، وذلك لما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. فإن جامعها هل يلزمه الكفارة أكثر من مرة؟ الجواب لا، وذلك لما أخرجه الترمذي وابن ماجه في روايتيهما لحديث سلمة بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بكفارة واحدة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على ذلك عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، بل قال الشوكاني رحمه الله: وهو مذهب الأئمة الأربعة. فلا يجب عليه حينئذ إلا كفارة واحدة. هذا هو الظهار الذي يتساهل البعض في التلفظ منه، والذي عمت به البلوى، والذي لا يعرف كثير من المسلمين إلا من رحم الله وحفظ أحكامه. بل إنك لتعجب أن كثيرا ممن يقولون هذه الكلمة المنكرة الزور يقولها ثم يجامع أهله ولا يلتفت إلى ما قال أبدا، وهذا ارتكاب لما حرم الله عز وجل حينما يجامع أهله قبل الكفارة. وينبغي أن تعلم أن صيام الشهرين المتتابعين يعني أنك إن أفطرت يوما من هذين الشهرين لغير عذر حتى ولو كان اليوم 59، ينبغي عليك أن تعيد الكرة من جديد. فإن كان الصيام لعذر فالصحيح من أقوال فإن كان الإفطار لعذر فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستأنف الصيام، أنه يكمل الصيام ولا يبتدئ من جديد في استئناف 60 يوما. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ظاهرة جاهلية، كان العرب يغير بعضهم على بعض فيقع فيهم السبايس، فكان الرجل إذا أعجبه طفل من أطفال السبايا ضمه إلى نفسه، فإذا حس بقربه منه خرج إلى قومه فقال: أيها الناس، هذا ابن يرثني وارث. وتصبح هذه البنوة الدعية الكاذبة بنوة حقيقية، فيرث ويصبح ابنه ويصبح هذا الدعي منه حقا يعيش معه في بيته ومع امراته. فكان هذا في اول الامر في الاسلام ايضا كما كان في الجاهلية، حتى نزل قول الله عز وجل: وما جعل ادعياءكم ابناءكم، ونزل قوله تعالى: ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة في الجاهلية، وذلك أن حكيم بن حزام قد اشترى زيدا فوهبه لعمته خديجة، فجاء أبوه وعمه يبحثون عنه، وكانت خديجة رضي الله عنها قد وهبته زوجها محمدا صلى الله عليه وسلم، فجاء أبوه وعمه يطلبانه، فوجداه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يعود إلى أبيه وعمه أو أن يبقى معه، فاختار الرفق مع البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحرية مع عمه وأبيه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: والله ما أنا بمختار على الذي اختارني أحدا. وانطلق إلى أهل مكة وقال: يا معشر قريش، يا أهل مكة، إن زيد بن حارثة ابني يرثني وارث. وصار زيد بن حارثة يطلق عليه بعد هذا اليوم زيد بن محمد. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عبد الله كنا ندعو زيد بن حارثة زيد بن محمد حتى نزل قول الله عز وجل: ادعوهم لآبائه هو أقسط عند الله. فلما نزلت الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه زيد بن حارثة، وكان يقول له: أنت أخونا ومولانا، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب. وانتهت تلك العادة الجاهلية بحرمة التبني في كتاب الله عز وجل، وصار هذا واقعا شرعيا يعرفه المسلمون. لكننا وبكل أسف فوجئنا في واقعنا المعاصر الذي نحيا فيه الآن أن ظاهرة التبني عادت من جديد وبدأت تنتشر في بيوتات المسلمين. ذلك أن بعض من ينتمي إلى الإسلام لا يرضى بقضاء الله وقدره، الذي قال في كتابه: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناث، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. إن الله سبحانه وتعالى وهب لبعض عباده الصحة والذكاء والعلم وحرمهم من المال، ووهب لبعض عباده المال والولد وحرمهم من الصحة في أبدانهم، وجمع لبعض عباده العلم والذكاء والولد وحرمهم من المال. وذلك أمر الله وحكم الله وقضاؤه وقدره، وهو أعلم بعباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى هو الذي بين في كتابه أنه لو جمع إنسان الدنيا بأكمله بما فيها من نعيم ولذة فليس هذا يعني أنه صار مرضيا عليه. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس هذا مقياس الرضا ولا مقياس السخط. ليس معنى أن يعطي الله الدنيا لرجل من الناس أنه يرضى عنه، وليس معنى أن يحرم الله رجلا من الناس المال والولد أن يكون من المغضوب عليهم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير البشرية خاطبة لم يعش له ولد حتى عابه كفار مكة بذلك، ووصفوه بوصف لا يليق به، فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم أبتر لأنه لا يعيش له ولد. فنزل قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نعم، هذا الذي عابك ينقطع ذكره بموته لأنه كافر، يموت يعيش كما تعيش البهائم، ويموت بشر من ميتة البهائم ويخلد في النار وهو ما لا يراه البهائم. أما أنت فليس ذكرك مقطوعا، بل إن ذكرك موصول، ويكفيك النعيم في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بل على العكس تماما، قد يوسع الله عز وجل على الكافر والمنافق في الدنيا ما لا يوسع على المؤمن. إن الله عز وجل قد يوسع على الكافر والمنافق في الدنيا ما لا يوسع على المؤمن. قال الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ لأنه أوتي المال والولد في الدنيا فظن أن هذا حاله يوم القيامة. وقال الله عز وجل عن هؤلاء الكفار: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. فكذبهم الله عز وجل في ظنهم هذا واعتقادهم الفاسد. فقال الله سبحانه وتعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين: فلا تحزنك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فيدفع بعض الذين عندهم خلل في الإيمان، يدفعهم هذا الخلل في عدم إيمانهم بالرضا بقضاء الله وقدره ورضاهم به، إلى أن يتخذوا الولد ويجعلوه ولدا له ينسبونه إلى أنفسهم، فيجمعون بين خلل في العقيدة مع ارتكاب المحرم. بعض الناس قد يقول: أنا لست كذلك، أنا لا أعترض على قضاء الله وقدره، بل أنا راض تماما مستسلم لما قدره الله عليه، وأعلم أن ذلك هو الخير لي. ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث سهل بن سعد، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار بإصبعيه السبابة والرطب. وقد أخرج الطبراني بإسناد صححه الألباني رحمه الله من حديث أبي الدرداء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: نعم. قال: أطعم اليتيم وامسح على رأس. قال: ارحم اليتيم وامسح على رأس، وأطعمه مما تطعم يلن قلبك وتدرك حاجتك. فبعض الناس يقول: أنا أريد أن أكل اليتيم، أريد أن يرق قلبي، أريد أن أنال هذا الثواب وهذا الأجر. فالجواب: نعم، إن كفالة اليتيم لها أجر عظيم كما سمعت، وهذا حق. لكن ليس كل من يكفل اليتيم يربيه في بيته، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. وهذا المبدأ الميكافيلي الباطل ليس من مبادئ الإسلام. مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. إنما إذا أردت أن تكفل يتيما فينبغي أن تكفله بالضوابط الشرعية. قد يقول البعض: ولكن أنت تعلم أن اليتامى كثروا في زماننا ممن لا عائل له، لا سيما أبناء المسلمين الذين في مشارق الأرض ومغاربها، الذين أنحكتهم الحروب فقتلت آباءهم وأمهاتهم. حدث ذلك في فلسطين وفي البوسنة وفي كوسوفا وفي أفغانستان وفي الشيشان. أنترك أبناء المسلمين يضيعون؟ أنترك هؤلاء الأطفال لا ملجأ لهم ولا مأوى؟ ثم إن بعض الفجر والفاجرات ثم إن البعض الفاجرين والفاجرات يرتكبون الفواحش، يقعون في الزنا، ثم يلقون أبناءهم وهم رضع في الشوارع. أنترك هؤلاء الأطفال الرضع يموتون لأنهم لا عائل لهم ولا ذنب لهم أصلا في هذه الفاحشة ولا في هذه القضية؟ أنترك هؤلاء؟ فالجواب: لا، لا نتركهم، وإننا نراعي فيهم الضوابط الشرعية لكفالة اليتيم. إذا اضطر الأمر ان تكفل يتيما رضيعا وان تأخذه الى بيتك، فاعلم ان هناك امورا ينبغي ان تلتفت اليه. اولا، وما جعل ادعياءكم ابناءكم. اولا، ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. لا تنسب الولد لنفسك. لماذا؟ لانه كما قال الله تعالى: ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. تامل كم المحرمات الذي يترتب على هذه النسبه الباطله وهذا الزور. انه حينما يكون الولد الرضيع ذكرا فتضمه الى بيتك، يكبر هذا الذكر ويعيش مع امراه يراها وتراه وهذا حرام ويخلو بها وهذا لا يجوز، ويدخل على هذا الولد اخته على انها عمته، فيتحدث معه وينظر اليه ويخلو بها وكل ذلك محرم، ويدخل عليه اخت الزوج على انها خالته. ان العجيب اننا معشر المسلمين يحدث بيننا ذلك، ونكذب الكذبة ونصدقها ونتعامل معه. تدخل اخت الزوج وهي تعلم ان الولد الذي في بيته ليس ابنا له، تعلم ذلك لكنها تخاف على شعوره، لكنها تخاف على خاطره، فلذلك تدخل وتسلم على الولد وهي تعلم ان ذلك حرام. ان الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، فقال: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم قال تعالى ايضا في آية اخرى: اتخشونهم؟ الله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام مسلم في صحيح من حديث ابي سعيد الخدري: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. وتخيل لو كانت البنت، لو كان الطفل الرضيع انثى كذلك، يدخل عليها اخ الزوج على انه عمها وهو يعلم ان ذلك كذب، ويدخل عليه اخ الزوجة على انه خالها وهو يعلم ان ذلك كذب. فاتقوا الله عباد الله، هذا كله من المحرمات التي تنسج عن هذه النسبة الزور البهتان التي نحاد بها شرع الله عز وجل. فماذا نفعل اذا؟ لا تنسب الولد الى نفسك. الى من انسبه؟ انسبه الى ابيه. قال الله تعالى: ادعوهم لابائهم واقسط عند الله. انا لا اعرف ابا، انا لا اعرف انه من هذا. فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. طيب، انا عثرت على هذا الولد في الشارع، اخذته من ملجأ للايتام لما علمت انه سيضيع في هذا الملجأ، اخذته رضيعا وانا لا اعرف له ولدا وانا لا اعرف له والدا. ثم ان الامور الرسمية لا تجري الا باوراق ومستندات، ولا بد من نسبة الولد، فكيف انسبه؟ الجواب: سمه اولا اسما يناسبه، فان كان ولدا اختر له اسماء الذكور الحسنة، سمه محمدا، سمه احمدا، سمه عبد الله، سمه عبد الرحمن، سمه خالدا، سمه مصعبا او عمارا، سمه على اسماء الفضلاء. وان كانت انثى فسمها باسماء الفضليات من النساء. هذا بالنسبة للطفل. واما ابوه فانسبه الى عبد الله او عبد الرحمن، وانسبها كذلك، فالخلق كلهم عبيد لله وابوه منهم، فهو فلان ابن عبد الله وهي فلانة بنت عبد الله، وبذلك تخرج من هذه المسألة. تريد ان تنسبه الى نسبة معينة كعائلة له، وانت تعلم ان ليس له عائلة معروف، فماذا تفعل؟ انسبه الى المكان الذي وجدته فيه، فان عثرت عليه في المنصورة فهو احمد بن عبد الرحمن المنصوري، وان عثرت عليه في المحلة فهي عائشة بنت عبد الله المحلوية، ان وجدتها في طنطا الطنطاوية، وهكذا. ولا تنسب هذا الولد الى من ليس منه، فان هذا زور، وان هذا بهتان، وان هذا مخالفة لشرع الله عز وجل. ان قال قائل: فكيف نقضي على ظاهرة الاختلاط؟ وماذا نفعل والولد يكبر مع هذا الرجل الذي ليس اباه، وهذه المرأة التي ليست امه؟ فالجواب: ان كان الطفل رضيعا فيما دون السنتين، ففيما دون الحولين الهجريين، فارضعه 5 رضعات مشبعات. كان الطفل ذكرا، ارسل هذا الذكر الى اخت او الى امك ان كانت فرضة، ليصبح هذا الطفل بذلك اخا لك من الرضاعة، ليصبح هذا الطفل بذلك ابن اختك من الرضاعة. اذا كان الطفل امك، تذهب بهذا الطفل الى امك او الى اخت، لتصبح هذه الفتاة بنت اختك من الرضاعة او اختك من الرضاعة. حينئذ تكبر هذه الفتاة لا اشكال لك فيها، يدخل اخوك عليها فلا اشكال فيها كذلك. لماذا؟ لانها صارت بنت اخته من الرضاعة كذلك، لانها صارت اخته من الرضاعة كذلك. اذا كان الولد، اذا كان الطفل ذكرا، تدفعه الزوجة الى اختها او الى امها ان كانت قربة، ليصبح هذا الذكر، يصبح هذا الولد اخاها من الرضاعة او ابن اختها من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فاذا دخل على هذا الولد اختها او اخت الزوج، فهذا في الظاهر لا اشكال فيه بالنسبة لاخت الزوجة، اما اخت الزوج فلا تدخل على هذا الذكر لانها لا علاقة لها به، لا تدخل على هذا الذكر لانها لا علاقة لها به. وهكذا بهذه الصورة نقضي على شيء من الاختلاط. فاذا كان الولد كبيرا لا تجعله في بيت، لا تجعله في بيت، فكيف نحل هذا الاشكال؟ نبني دارا لمثل هذه الحالات، نرعاها من اموالنا، يكفل المسلمون هذه الدار لمن فيها من الايتام، ويقومون على رعايتها وتربية هؤلاء الاطفال، وتعليمهم وتثقيفهم بالضوابط الشرعية وبالتربية الشرعية. فاذا كانت الدار خبيثة وينتشر فيها اللواط وينتشر فيها الجرائم، فماذا نفعل؟ الجواب: لا يصبح الخطأ بخطأ، ندخلهم في دار اخرى او نصلح القائمين على هذه الدار، لكن لا نجعلهم في بيوتنا. فان قال قائم: الا نرضعه كما ارضعنا الصغير؟ فالجواب: لا. فان قيل: فكيف تفعل بما اخرجه الامام مسلم في صحيح من حديث زينب بنت ابي سلم، ان ام سلمة رضي الله عنها قالت لام المؤمنين عائشة: والله ما يطيب لي ان يدخل علي الغلام قد جاوز الرضاع. فقالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولم لا؟ اما علمت ان سحنة بنت سهيل جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان ابا حذيفة يجد في نفسه من دخول سالم علي. سالم هذا هو مولى ابي حذيفة، وكان ابو حذيفة تتبناه في الجاهلية، فلما ابطل الله التبني صار حليفه ومولاه. سالم هذا كان من احفظ الصحابة لكتاب الله واكثرهم قرآن. سالم هذا مع كونه من اعلم الصحابة كان مجاهدا في سبيل الله. قالت سحلة بنت سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم: اني ارى في وجه ابي حذيفة شيئا من دخول سالم عليه وهو حليف، من دخول سالم علي وهو حليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارضعيه تحرمي عليه. فقالت سحلة: يا رسول الله، كيف ارضعه وهو كبير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبسم: قد علمت أنه كبير. قال أهل العلم في شرح هذا الحديث: ولا يلزم من ذلك أنها أرضعته بأن التقم ثديها مباشرة، بل لعلها وضعت اللبن في شيء فتناوله. هذا الذي حدث مع سالم رضي الله عنه ألا يكون حجة في جواز إرضاع الكبير، لا سيما مع الضرورات التي ذكرناها؟ فالجواب لا، فالجواب لا. ولم لا؟ لما خرجه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة نفسها رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك علي حتى رأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاع. قال صلى الله عليه وسلم: انظرن إخوتكن من الرضاع فإنما الرضاعة من النجاعة، انظرن إخوتكن من الرضاع فإنما الرضاعة من المجاع. وهذا يدل على أن الرضاعة التي تحرم هي الرضاعة فيما دون الحولين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وأنبت اللحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثل. ولذلك فإن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع سهلة بنت سهيل كان رخصة أرخصها لسالم دون غيره. وهذا الذي قلته هو مذهب جماهير العلماء. أما إرضاع الكبير وتحريمه فهو فهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو مذهب كذلك لداود الظاهري، لكن خالفهم جماهير الصحابة وجماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، حتى إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خالفن أم المؤمنين عائشة في ذلك. وذلك لما أخرجه مسلم في صحيح، قالت أم سلمة من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاص، وما نحن بمدخلين علينا أحدا بتلك الرضاعة ولا هو رأينا. فلذلك لا يجوز أن ترضع المرأة الكبير بحجة أنه يحرم عليها بذلك، بل لا رضاعة إلا للصغير، إنما الرضاعة من المجاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظرن إخوتكن فإن الرضاعة من المجاع. وينبغي إذا دفع الزوج الفتاة إلى أمه أو أخته، أو دفعت المرأة الولد إلى أمها أو أختها، أن يرضع الطفل خمس رضعات مشبعات كما فوق. وذلك لما في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات يحرمني، فنسخنا ب5 رضعات معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أي لم يبلغ عائشة رضي الله عنها أنها ارتفعت من ألفاظ القرآن. فهذا يدل على أنه يجب على من دفع إليه الطفل ذكرا كان أنثى أن يرضعه 5 رضعات مشبعات. بهذا نخرج من قضية الاختلاط المحرم والخلوة المحرمة التي لا تجوز. فإذا كان الولد كبيرا فلا ينبغي أن يبقى مع الوالد والوالدة، فلا ينبغي أن يبقى مع الزوج والزوجة في البيت أبدا، لا يجوز، بل يدخله من بعيد، تجعله في بيت آخر لا يجعله في بيته. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في زوجه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذه الآية دليل على أن كل كلام خرج من اللسان وليس له واقع شرعي لا اعتبار به، على أن كل عقد أو معاهدة أو مصالحة أو اتفاق دولي أو غير دولي يتم بين المسلمين وغيرهم على غير أساس شرعي لا اعتبار له البت. وهذه الآية دليل على أن أي قانون أو أي صلح يجري بعيدا عن شرع الله لا اعتبار له ولا حرمة حتى ولو اتفق العالم كله عليه. إن العالم الآن يسعى إلى ظاهرة غريبة يهمون بها المسلمين دون غيرهم، لأنهم يخادعون بها الذين آمنوا، يقولون لنا إنما نريد أن نحدث سلاما على أساس الإنسانية يلتقي فيه الجميع تحت مظلة الإنسانية التي تظلنا جميعا، فالجميع إخوة وكلكم لآدم وآدم من تراب، ويخرج التافهون والذين في قلوبهم مرض ممن ينتسبون إلى العلم لينصروا هذا المذهب الفاسد الباطل الذي لا اعتبار له أصلا. لماذا؟ لأن هذا يحدث بعيدا عن شرع الله. شرع الله ليس بسلام بل هو وهم وإيهام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم اعلموا أنه إذا قام السلام العالمي على حساب دين الله فهذه خيانة لهذا الدين الذي ننتسب إليه، وهذه خيانة لتلك الشريعة التي تظلنا ونتحاكم إليه. نعم، وهو سلام باطل لا نعترف به أبدا، ونحن ننتظر إذا وافق المسلمون جميعا ولا يحل على هذا السلام أن يعمهم عقاب الله، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هل يعني هذا أننا دمويون؟ أننا نريد الحرب؟ أننا نريد الدمار؟ لا والله، إنما نريد من الناس جميعا أن يمتثلوا أمر الله وأن يوحدوه وأن يعبدوه وحده، فإنه خلقهم لذلك. فلماذا يصر الناس على أن يعبدوا الطواغيت من دون الله؟ ولماذا يجعلون دينهم عبادة غير الله؟ إننا ندعو الجميع أن يستسلموا لربهم الذي خلقهم وخلق الكون الذي يعيشون فيه وأنعم عليهم بنعمه الظاهرة والباطنة، أن يعودوا إلى الله وأن يوحدوه. فإذا لم يقبلوا ذلك، فإذا لم يقبلوا دعوتنا لذلك دفعوا الجزية. لماذا؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إن الجزية سبيل لإعادة النظر من هؤلاء، أن يعيدوا النظر فيما يدينون، أن يعيدوا النظر فيما يعتقدون. فإن بعض الناس لا يفهمون بالحج، إن بعض الناس يؤلمهم أن يدفعوا الدينار والدرهم، فإذا لم يدفعوا الجزية خلينا بيننا وبين الذين ندعوهم إلى الله، لأن الطواغيت الذين يحكمون الكفار لا يريدون من المسلمين أن يفهموا العالم دين الحق ويشوشون على دين الحق. ومن ثم وجب على أهل الحق أن يجاهدوا في سبيل الله لإزالة هؤلاء الطواغيت وإيصال الدعوة إلى كل شبر في هذه المعمورة، لأن الله قال ذلك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. نعم، نحن لا نريد القتال للقتال، ولسنا أمة دموية ولا نريد الدمار والإرهاب كما يزعمون إلا لمن وقف حجر حفرة في طريق الدعوة إلى الله. لكن المسلمين وبكل أثر تخاذلوا عن هذه المعاني وتركوه. قال الله تعالى: ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نعم، إن أي كلام يخرج من اللسان بلا موافقة للحقيقة الشرعية لا اعتبار له ولا حرمة، وهو كنباح الكلاب ونهيق الحمير لا قيمة له البتة. قال الله تعالى عن الذين كفروا من اليهود والنصارى فنسبوا إليه الولد، قال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلكم قولهم بأفواههم والله يقول الحق. ذلكم قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. وقال الله تعالى في سورة الكهف، في أول سورة الكهف، قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. قال تخرج من أفواههم لأنها ما خرجت من قلوبهم، لأنها لا توافق الحقيقة الشرعية فلا اعتبار لها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولما فر المنافقون الكذابون الجبناء من غزوة أحد قال الله تعالى للمؤمنين بعد الغزوة: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. نعم أيها الإخوة، إن أي كلام يخرج غير موافق للحقيقة الشرعية لا اعتبار له. لو اجتمع الناس في بلد من البلاد على قانون من القوانين بأن أباحوا الزنا مثلا، وأصبح واجبا على الناس أن يمارسوا الزنا بموجب هذا القانون، هل هذا يعني أن الزنا صار حلالا وأنه ينبغي على الناس أن يزنوا؟ لا والله. لو صدر قانون بأن الربا حلال وأنه يجوز لك أن ترابي متى شئت وأصبح الناس متفقين على ذلك، فهل هذا يعني أنه باتفاق القانون والعرف صار الربا حلالا؟ لا والله. لو خرج قانون يحرم على الأمة شرعا مما شرعه الله كشرع الختان واتفق الناس على هذا القانون وأصبح الختان جريمة عند الأطباء يهددون بها وأصبح الناس يخوفون من ذلك واتفق الناس على ذلك واتفق الأطباء على ذلك واستقر القانون على ذلك، هل يعني هذا أن الختان محرم؟ لا والله. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وكل قول غير قول الله أو غير موافق لقول الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. نعم، لأنه ليس حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كلام مهم لهؤلاء الذين يعقدون كذلك ما يسمى بالمجالس العرفية للصلح. رجل تصادر مع رب فقتله أو فجرح أو فعل به ما فعل، فجلس الناس يتصالحون. العجيب من يجلس في هذه الجلسات العرفية، المعلم فلان والحج فلان ممن لا معرفة لهم بالشرع، فيجلسون ويظنون أنهم يملؤون مجالسهم ويحكمون بين الناس بالباطل وبغير شرع الله. لا تظنن أن تشريع القوانين في المجالس الرسمية فقط هو الذي يخالف شرع الله. هذا الذي يجري في المجالس العرفية من قوم دهر سفل لا يعرفون شرع الله يحكمون بغير ما أنزل الله، هذا أيضا يضاد شرع الله. لا يعرفون شيئا عن الديار ولا عن القصاص ولا عن كيف تعامل الجروح ولا ما معنى الأرض ولا كيف يقوم ولا كيف يعاقب من قطع أذنا أو خلع سنا أو قطع جانبا من الأنف أو قطع أصابع، لا يعرفون شيئا من ذلك. يجلسون فيحكمون بالأموال دائما ولا يعرف أحدهم ما مقدار هذه الأموال، هذا كله من الباطل. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة جميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود والمخالفات ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلا إلى آخر ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ورد في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر خطيبا، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وأوثق، قضاء الله أحق وأوثق. يا أيها الناس، يا من تخالفون في البيوع بوضع شروط جزائية ليست من كتاب الله، يا من تخالفون في البيوع بوضع شروط في عقود الإيجارات وغيرها ليست من كتاب الله، اتقوا الله وتعلموا أمر دينكم، واعلموا أن هذا الجهل الذي أنتم فيه مع إمكانكم التعلم لا يعفيكم من المسؤولية. إن العلماء بين أظهركم، إننا ننادي المسلمين لا سيما الذين يتعلق بهم الفقه في مسائل معينة، ننادي التجار أن يتعلموا أحكام البيوع وأحكام الزكوات، ننادي الزراع أن يتعلموا فقه الزكاة، ننادي كل من له مال، ننادي أصحاب الاستثمارات أن يتعلموا البيوع والربا حتى لا يقعوا في هذه الأبواب، وإلا فإننا بكل أسف نعيش في واقع مر. نعم، إن كثيرا من المسلمين لا يحرصون على خطبة الجمعة، إن خطبة الجمعة لا يحضرها إلا بعض المسلمين في أوله، وكثير من الناس ينتظر في الشارع أو في البيت أو في المخزن حتى إذا فرغ الخطيب من خطبته جاء ليصلي معه الركعتين. وبعض الناس بل وكثير من الناس لا يحرص على حضور المحاضرات والعلوم الشرعية، لا يتعلم شيئا من ذلك. فمتى يتعلم المسلمون دينهم؟ ومتى يعرفون أحكام شريعته؟ متى؟ ومن أين سيأخذون دينهم؟ من هذا الإعلام الذي يلبس عليهم أمر دينهم ويشككهم في عقيدتهم وينكر الثوابت والأصول من هذه الشريعة، أم من هؤلاء الذين باعوا دينهم وصدق فيهم قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم بآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليهم، ادعوهم لآبائهم واقصوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. رجل تبنى ولدا وهو لا يعرف أن هذا خطأ فتاب إلى الله عز وجل، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. رجل تعامل بمعاملة في البيوع والربا وغير ذلك ثم تبين أن ذلك حرام فرجع عن ذلك وتاب إلى الله، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. والآية دليل على أن الإنسان يؤاخذ بكسب القلب وعمل القلب، والآية دليل على أن الإنسان يؤاخذ بكسب القلب وعمل القلب بقول الله عز وجل ولكن ما تعمدت قلوبكم، بقول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإن البعض يظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غفر لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل أن أي شيء يدور في القلب لا يؤاخذ العبد عليه، وهذا سهم غير صحيح، وإنما حديث النفس غير العزم والتصميم. فلو أن رجلا يسير في الشارع فوقعت عينه على امرأة فدفع الخاطر عن نفسه وسار في الشارع وهو قد دفع هذا الخاطر عن نفسه لا يحاسب، لكن رجلا آخر أبصر امرأة فوقعت في قلبه فقال لو أنني التقيت بها، وحدث نفسه بذلك وعزم على ذلك، هذا يحاسب حتى ولو لم يفعل. ولذلك تأمل هذا المثل، لو أن رجلا عزم على السرقة وأعد العذر وأخذ ما يكفيه للقيام بعملية السرقة واتجه ليسرق، ثم وهو في الطريق قال لنفسه ماذا أفعل، هذا حرام ينبغي أن أتوب إلى الله عز وجل، فعاد، هذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسن، لأنه تركها ابتغاء وجه الله. لكن رجلا آخر أخذ المعدات وانطلق ليسرق وفجأة وجد أن البيت فيه أصحابه، وفجأة أتت سيارة فأخذت، وفجأة حدث أن جاءت الشرطة قبل أن يسرق فخبرت عليه، فهل هذا يحاسب على نيته أم لا يحاسب؟ لأنه عزم وصمم وباشر الفعل بنفسه. ولا تؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن ما تعمدت قلوبكم، والله غفور رحيم لمن تاب إلى الله عز وجل وعاد وأخلع عن كل فعل يخالف شرع الله عز وجل. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ما معنى هذه الآية وما معنى قراءة من قرأ وهو أب لهم؟ وهل أبوة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين تعني أنه يجوز له أن يخلو بالنساء من المؤمنات؟ وما معنى أزواجه أمهاتهم؟ وهل يقتضي ذلك أنه لو أراد رجل أن يكلم امرأة من أمهات المؤمنين أنه يجوز له أن يخلو بها من غير محرم؟ هذا حديث آخر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا ولكم البقاء واللقاء ليتمم الكلام حول هذه السورة المباركة. هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.